السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة المائدة، اطلعها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قد تقدم الحديث على بعض ما يتعلق بالخمر من ناحية تعريفها والأصناف المتخذة منها وبعض أحكامها، وهذا مزيد للإتيان على سائر الأحكام المتعلقة بالخمر. فأقول وبالله تعالى التوفيق: لا يخفى على لبيب أن الخمر أم الكبائر، أو عفوا أم الخبائث كما قال العلماء، وأنها من الكبائر، من كبائر الذنوب شرب الخمر. قد نزل تحريمها بالمدينة ولم تحرم طيلة العهد المكي، ونزل تحريمها على ما تقدم لما قال عمر: يا رسول الله، ادعو الله أن يبين لنا في الخمر قولا شافيا، بعد نزول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وقوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. قال عمر وغيره: ما أرى إلا أن الله عز وجل سيحرم الخمر. فنزلت: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وردت نصوص عدة في تحريم الخمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. الحديث وهو مطول. وفي الحديث أيضا: من شرب الخمر ثم لم يتب منها كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال، عياذا بالله، من النار. ورد أن النبي لعن في الخمر 10 أصناف: لعن عاصرها ومعتصرها، حاملها والمحمولة إليه، بائعها ومبتاعها، شاربها وساقيها. لعن 10 أصناف في شأن الخمر عليه الصلاة والسلام، وكل ذلك لسد الذرائع إلى هذه الكبيرة، حتى لا يصل أحد إلى هذه الكبيرة. أما عن نصوص أخرى، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أشراط الساعة الصغرى: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. وقال أيضا في بيان أشراط الساعة الصغرى: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم، وأن يظهر الجهل، وأن يفشو الزنا، وأن تشرب الخمر. الحديث. وقال أيضا فيما حسنه بعض العلماء: إن أناسا سيأتون من بعدي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. فللأسف أطلقوا عليها الآن كذبا وزورا المشروبات الروحية، كأنها تحيي الروح وتدمر الروح وتقتل الإيمان. فتسميتهم للخمر بالمشروبات الروحية خطأ ثم خطأ ثم خطأ. ولا يخفى عليكم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يطلق على العنب الكرم، نهى أن يطلق على العنب الكرم. لماذا هذا النهي؟ قال بعض العلماء: لأن الناس في الجاهلية كانوا يسمون الخمر الكريمة، الكريمة، تذهب كذبا وزورا. يقول إنها تستخرج من شجرة العنب شجرة الكرم فيسمونها كريمة تعزيزا لهم، فنهى النبي أن يطلق العنب الكرم حتى لا يعزز ما سماه أهل الشرك ويعظم الخمر كما هو معلوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، رجس معنى نجس، من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فأسباب عدة ذكرت في الآية. أولا في هذا الباب: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، فهي نجسة. ثانيا: من عمل الشيطان. ثالثا: الله أمرنا بالاجتناب، والاجتناب أشد البعد. رابعا: في الاجتناب الفلاح، لعلكم تفلحون. فليس بمفلح إذن ليس بمفلح إذن من تناول الخمر. وبين أيضا أن الشيطان يريد أن يوقع بيننا العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، فهذا الإيقاع من عمل الشيطان. لا يخفى عليكم أن شارب الخمر يحد، شارب الخمر يحد، لكن كم حد شارب الخمر، كم حد شارب الخمر؟ لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الجلدات لشارب الخمر. الزنا مثلا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، الأمة تجلد 50 جلدة، القاذف يجلد 80 جلدة. لكن كم حد شارب الخمر؟ ما بين لنا الرسول عددا من الجلدات لشارب الخمر. ولذا فإن علي رضي الله عنه يقول: ما أقمت الحد على أحد فمات فوديته إلا شارب الخمر، لو أقمت عليه الحد فمات دفعت له الدية. كان يعني علي يدفع الدية إذا مات شارب الخمر من الجلدات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحد حدا معينا من الجلدات لشارب الخمر. وردت عدة نصوص، عدة حديث في الباب، أن شارب الخمر كان يؤتى به فيضرب بالجريد والنعال. ورد أنه أتي بشخص على عهد الرسول فجلد نحو من 40، ليس بالضبط، نحو من 40، وجلد أبو بكر رضي الله عنه 40، وعمر لما رأى الناس توسعوا في شرب الخمر جعلها 80 جلدة، جعلها 80 جلدة. ولا يخفى عليكم ما حدث لابن عمر، فكان لابن عمر ابن في مصر، شرب الخمر مع رجل يقال له أبو سروعة، فلما شرب الخمر وانتهى أمرهما أحس بالذنب، فقال أحدهما للآخر: قم بنا إلى الأمير يطهرنا. فذهب إلى عمرو بن العاص أمير مصر آنذاك، وقال له: أيها الأمير، أصبنا حدا فطهرنا. فأخذهما عمرو بن العاص وجلدهما في القصر، قصر الإمارة. وكان عمرو بن العاص يجلد شربة الخمر أمام الناس ويحلق شعور شربة الخمر. فأتى الخبر عمر، قيل له: ابنك شرب الخمر وجلد. وحكيت له القصة، فأرسل إلى عمرو بن العاص: تعالى وأتي معك بابني وبأبي سروعة. فتخيل عمرو بن العاص يذهب من مصر إلى المدينة على الجمال ولا على الخيول، حتى وافى عمر، فزجره عمر وقال: يا عمرو بن العاص، تجلد شربة الخمر أمام الناس وتجلد ابني سرا؟ يا عمرو بن العاص، تحلق رؤوس شربة الخمر وتترك رأس ابني لا تحلقه؟ وعاد عمر الجلد على ابنه وحلق شعره كما يصنع بالناس، حلق شعر ولده وجلده أمام الناس. فقدر الله ومات هذا الولد بعدها بنحو من 90 يوما أو 70 يوما. فقال بعض الناس: إن الولد مات من أجل شدة الجلد، وليس هذا بصحيح، ولا نقل في الأسانيد، إنما حصل توافقا أنه مات بعد هذا الجلد بهذه المدة. الشاهد أن عمر غلظ حد شارب الخمر، وكان عمر كثيرا ما يغلظ العقوبات إذا رأى الناس تسيبوا فيها، كما هو شأنه في الطلاق الثلاث. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد واحدة. فلما جاء عمر قال: أرى الناس تسرعوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم عمر. فأوقع على الذي يقول لزوجته أن تطالق بالثلاث، أوقع عليه ثلاث تطليقات مرة واحدة، وتبعه علماء عصره وبعد عصره على ذلك، إلى أن جاء ابن تيمية فأثار هذه المسألة أن طلاق الثلاث في المجلس الواحد يعد واحدة، فقامت بعض المشاكل في زمن ابن تيمية بسبب هذا القول. الشاهد أن عمر كان يعظم الشاهد أن عمر رضي الله عنه عليكم السلام ورحمة الله كان يغلظ العقوبات. عمر كان يغلظ العقوبات حتى ينزجر الناس عن هذا. بعض المباحث المتعلقة بالخمر من المباحث المتعلقة بالخمر كما سلف نجاستها، هل الخمر نجسة أو ليست بنجسة؟ الخمر نجسة عند جماهير العلماء لقول الله تبارك وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فقال المفسرون: رجس بمعنى نجس. فذهب جماهير العلماء إلى أن الخمر نجسة للآية الكريمة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فقالوا إن معنى كلمة ركس نجس. وخلف في ذلك بعض العلماء، وتنقل هذه المخالفة أظن عن الليث بن سعد أو الزهري، فيقول إن نجاسة الخمر نجاسة معنوية ليست حسية. وما المستند للقائلين بهذا القول؟ مستندهم اقتران الخمر بالأنصاب والأزلام، فالله قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب الأحجار والأزلام ركس. قال: اقترنت بالأنصاب والأزلام، والأنصاب الذي يمسكها الخشب الذي يذبح عليه للأصنام لا تتنجس يده، وكذا الأزلام التي يستخسم بها. فقالوا: لاقترانها بالأنصاب والأزلام فالنجاسة معنوية. ورد على هذا القول بشدة أن دلالة الاقتران لا تفيد التساوي في الأحكام، دلالة الاقتران لا تفيد التساوي في الأحكام في كل أوقات. فمثلا قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج لمن استطاع إليه سبيلا. قال العلماء: تارك الشهادتين كافر بالاتفاق، تارك الصلاة في كفره خلاف، والجمهور على أنه لا يكفر إلا إذا جحدها، تارك الزكاة لا يكفر أصلا إلا بالجحود. فقالوا: هنا اقترنت مسائل لكن لكل منها حكم. وقالوا أيضا: إن الله قال: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين، ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نكذب بيوم الدين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فقالوا: التكذيب بيوم الدين كفر باتفاق، لكن عدم إطعام المسكين ليس بكفر، فمع الاقتران، لكن هذا أخذ حكما وذاك أخذ حكما. فلذلك قال العلماء جمهورهم، أعني بالجمهور الأكثر، أن الخمر نجس نجاسة حسية وتغسل منها الأيدي والثياب إن أصابت الثياب والأواني كذلك. احتج القائلون بأن النجاسة معنوية، بأن تحريم الخمر لما نزل ذهب ذاهب إلى أبي طلحة وأبي بن كعب، وكان أنس بن مالك يسقيهم الخمر، فنادى المنادي: ألا إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: يا أنس قم إلى هذه الدنان الممتلئة خمرا فأهرقها. فقام يصبها في الشوارع، قالوا: لم تغسل الشوارع. فقيل لهم: إنها صبت في الشوارع ولم أمر أصلا بغسل الشوارع، الكلاب تبول والناس يبولون في الشوارع ولا نؤمر بغسل الشوارع. فالحاصل أن نجاسة الخمر عند الجماهير من العلماء نجاسة حسية. وبعد هذا التقرير ننتقل إلى مسألة من المسائل وأظنه سبق التنويه عليها، وهي الأدوية التي بها نسبة من الخمر. سلف التنويه على أننا أمة أمية، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. فالأمة الأمية من هذا الحديث نستنبط أشياء. فإذا كانت هذه قارورة مثلا، الأمة الأمية لا تستطيع تحلل وتقول نسبة كم كحول ولا نسبة كم مش كحول، ولكن هل هذه القارورة إذا شرب ما فيها يسكر أو لا يسكر؟ إذا كان يسكر كثيره أو قليله فهو خمر، لا يسكر إذن ليس بخمر. دل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن شراب يصنع باليمن يقال له البتع، أحرام هو؟ فسأل سؤالا: أو مسكر هو؟ قال: نعم. قال: كل شراب أسكر فهو حرام. فعول على الإسكار. الأخ الذي يؤذيه الحر في مكان أطيب بعض الشيء، في مكانان، تفضل يا شيخ علي، أنت وصاحبك في مكانان أرفق بكما، يا شيخ علي في مكان أرفق بكما. أرجع قائلا، أعود قائلا، إن مسألة عليكم سات الله، مسألة الخمر حصلت فيها كما لا يخفى عليكم سميت الخمر بغير اسمها، فتتأتى مسألة الكولونيا، هل الكولونيا هذه خمر؟ تنازع عالمان من المعاصرين في هذه المسألة، لا أقول تنازعها مع بعضهم، لكن مقولة هذا تختلف عن مقولة ذاك. فيرى الشيخ الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه في كتابه أضواء البيان عند تفسير الآية المذكورة أن الكولونيا خمر، ونازع في هذا الباب الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه وقال: ليست بخمر ولا تسكر. فنحن مردنا عند التنازع إلى الكتاب والسنة، فسنقول للقائل: الكولونيا إذا شربت هل تسكر أو تسمم؟ فالقائل يقول: ستسمم، لا تسكر ولا تتعاطى لشرب. فما دامت دخلت كانت تسمم، دخلت تحت المسممات، لم تدخل تحت المسكرات حينئذ، فعليه لا ينسحب عليها أمر النجاسة، فعليه فالكولونيا حلال. ولسنا بمأمورين أن نقول بها نسبة كحول كذا أو ليس بها نسبة كحول كذا، لأن النبي لما سأل قال: أو مسكر هو؟ عن شراب يصنع باليمن يقال له البتع. فمن ثم بيع الكولونيا حلال واستعمالها حلال، لأنها لا تسكر إذا شربت بل تسمم. فخرجنا إلى الضرر والضرار، وخرجنا إلى التسمم من عدمه بعيدا عن قضية الإسكار، وبالله التوفيق. في أبواب الخمر مسألة أو حديث مشكل جدا بين العلماء، والحمد لله هو انحسم الكلام فيه من زمن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شربها فاجلدوه، ثم إن شربها الثالثة فاجلدوه، ثم إذا شربها الرابعة فاقتلوه قتل شارب الخمر المرة الرابعة. السند بهذا ثبت، لكن هل عليه العمل أو نسخ؟ أولا لم يرد لنا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أي حالة فيها أن النبي قتل شارب الخمر، فكان هذا النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كاف في الاتجاه إلى القول بالنسخ أو عدم العمل بالحديث لنسخه. أما المعارضات فمنها أن رجلا كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، رجل معروف من الصحابة أنه كان كثير الإضحاك لرسول الله، يعني من الطريف في شأنه، وهذا عرضا ويحرر، كان إذا رأى هدية تباع في السوق اشتراها للنبي، إن معه فلوس دفع، ما معه فلوس يأتي بصاحبه يأخذه للنبي يقول ادفع ثمن الهدية يا رسول الله، فكان يضحك رسول الله. هذا الرجل كان اسمه عبد الله ويلقب بحمار، كان كثيرا ما يشرب الخمر ويؤتى به ويجلد، فقال بعض الصحابة ويذكر أنه خالد لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك، فقال النبي لا تلعنوه إنه ما علمت يحب الله ورسوله. فأخذ العلماء من قوله كان كثيرا، قول خالد أو قول غيره، ما أكثر ما يؤتى بك على أنه كرر شرب الخمر ولم يقتل. فوردت روايات ومراسيل متعددة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن بأسانيد مرسلة تفيد ترك شارب ترك قتل شارب الخمر المرة الرابعة. وقال الإمام الترمذي وغيره هذا الحديث من الأحاديث التي ليس عليها عمل العلماء، لأن النبي لم يعمل به، وقد حمله بعضهم عن القتل مبالغة في الزجر كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فكان أحدكم يصلي إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز فليمنعه، فإن أراد أن يجتاز فليمنعه، إن أراد أن يجتاز فليقاتله فإن معه الشيطان. قال المقاتلة هنا ليست هي المقاتلة بالسيوف، إنما كما يقول العامة في مصر فلانة تتقاتل مع فلان، فلان وفلان يتقاتلان، ما ليس المراد بالتقاتل الضرب بالسيف، إنما التشاتم والتسابب والتضارب، والله تعالى أعلى وأعلم. على العموم العمل بحديث قتل شارب الخمر للمرة الرابعة لم يقم به أحد من الخلفاء الراشدين ولم يعمل به الرسول عليه الصلاة والسلام، فالاتجاه إلى أحد أمرين: إلى القول بالنسخ، وقد يقول قائل هل ينسخ الشيء قبل العمل به؟ ورد أن الله قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. يقال أنه لم يعمل به إلا علي رضي الله عنه، فالله أعلم، كان الشخص من كثرة المناجات لرسول الله يقدم صدقة للمسلمين بين يدي المناجاة. فنزلت الآيات بعدها: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الآية، فنسخت. فمن العلماء من يتجه لنسخ حديث قتل الشارب الخمر للمرة الرابعة، ومنهم من يقول إنه محكم لكن يؤول معنى القتل، وبالله تعالى التوفيق. يبقى الكلام على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أتاه رجل يسأله عن التداوي بالخمر، فقال إنها ليست بدواء ولكنها داء، إنها ليست بدواء وإنما هي داء، فالله تعالى أعلى وأعلم. نرجع فنقول إن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إنها داء وليست بدواء سنده ظاهر الصحة، وقد انتقده بعض أهل العلم، فليراجع في المنتقد على الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهل تمت دعوى الانتقاد للقائل بها أم لم تتم، لأن عندنا نصوص أصرح عن هذا أن شخصا ما سيموت، هل يجوز له أن يشرب الخمر خشية التلف ولا ذاك؟ فربنا قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وأطلق علماء عصرنا ما علمت بينهم مخالفا في هذا الصدد على جواز استعمال البنج، سواء البنج الكلي أو البنج الموضعي الذي يفقدك حاسة الإحساس، الذي يضعف حاسة الإحساس حتى تنقضي العملية الجراحية، والله أعلم. قلنا سلف جاء نص صريح عن رسول الله أنه حرم بيع الخمر، فالخمر محرمة ومحرم بيعها، ولعن النبي بائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، 10 أصناف لعنهم النبي، لعن الخمر نفسها عليه الصلاة والسلام. فهناك أشياء يحرم بيعها لذاتها، وهناك أشياء يحرم بيعها لعوارض، فمثلا الكلب نهى النبي عن ثمن الكلب عموما، الأصنام نهى النبي عن بيع الأصنام، نهى النبي عن بيع الخمر لذات هذه الأشياء. لكن هناك صور من البيوع تحرم للمحيط بها، كمثلا هذا الشيء بيعه حلال لكن لا أعرف ما بداخله فيسمى بيع الغرر، لا أعرف تقدير ما بداخله فيسمى بيع الغرر، فحرم لكن لا لذاته إنما للجهالة به. فالبيوع أصناف كثيرة وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله في حينها. أحد له سؤال قبل أن ننتقل من الخمر إلى الميسر والأنصاب والأزلام، تفضل. الحشيش والبيرة، حشيش والبيرة والأفيون وكل هذه، نعم بينا أول ما بينا معنى الخمر، وأن الخمر ما خامر العقل، ومعنى خامر العقل غطى على العقل، كما نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمروا الآنية. ما معنى خمروا الآنية؟ غطوا الآنية. فالتخمير التغطية اطلق على هذه الشيء خمار، كان الرسول يصلي في الخمار، فالخمار ما يخمر الشيء يغطيه، فالخمر اطلق عليه خمر لأنها تغطي على العقل، فيتصرف شاربها كأنه لا عقل له، كما بينا في قصة جب حمزة لأسنمة البعير وقتل وضرب شق بقر البطون واستخراج الكبد ويأكل منها. فالخمر ما خامر العقل غطى عليه، فكل ما كان من شأنه أن يغطي على العقل فهو حرام. لكن ننوه على شيء هنا وقد ينفع في مسألة البنج، أن حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما أسكر كثيره فقليله حرام ثابت، وأن حديث كل شراب أسكر فهو حرام ثابت، لكن الضعيف أن النبي نهى عن كل مسكر ومفتر، كل مسكر ومفتر، فاللفظة بلفظ الحديث بلفظة مفتر لا يثبت، الحديث بلفظة مفتر لا يثبت. لكن كانت هناك أدوية في ضرر عام وضرر بالمصالح العامة للمسلمين وبالأجسام بأجسام المسلمين تحرم الاتجاهات الأخرى، لا ضرر ولا ضرار، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إلى غير ذلك من النصوص، والله أعلم. فالخمر يا أخي منصور ما خامر العقل، ما غطى على العقل أيا كان شأنه، مشروبا مأكولا، كل ما خامر العقل يسمى خمر، قاله ونقل ذلك عن عمر أيضا. وسواء كانت من الشعير، كانت من العسل، كانت من التمر، كانت من أصناف التمور عموما، كانت من أي مواد سكرية، من الشوكولاتة الآن ممكن إذا تركت زمنا وعالجت بعض المعالجات تخمر الشوكولاتة عامة. وكما لا يخفى أنهم يعني قد يقرأ أحدكم في كتب الفقه إن من الأحناف من يشربه على الثلث أو على الربع ما يدري ما معنى الثلث والربع، فكان يقولون فتسخين، التسخين يعملونه لسرعة الإنجاز، هذا فيما يتعلق بالشرب. وقلنا من قبل إن أدوية الكحة والعطور كلها بمثابة واحدة، هذه زجاجة دواء للكحة. واحد يقول مكتوب عليها نسبة 5% كحول، أنا ما أمرت بالتحليل لحديث الرسول إن أم أمي، لكن أنا إن شربت هذا الدواء هل يحدث لي سكر سواء شربت قليلا أو كثيرا؟ أبني على هذا. إذا وجدت بعض الأدوية إذا شرب كثيرها يحدث السكر تحرم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أسكر كثيره فقليله حرام. لكن إن كانت لا تسكر إنما تسبب مرضا إنما تسمم الجسم لا تدخل تحت مسمى الخمر حينئذ. ما نقول يا شيخ عفوا في دواء كحة، سؤال مكتوب عليه بنسبة 5% كحول، لن ألتفت إلى هذه النسبة ولن أقرأها، لكن أنا عموما إذا شربت الدواء جرعات كبيرة إذا حدث لي سكر من الجرعات الكبيرة فقليله وكثيره حرام. إذا لم يحدث سكر حدث ضرر آخر تسمم ليست حرام حينئذ. لكن يسأل السائل هل أن الكثير من هذا الدواء يسكر هل يحرم قليله للاضطرار؟ بأن أن الله سبحانه أباح أكل الميتة عند الاضطرار وأباح أكل الخنزير عند الاضطرار، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة، كل ما للاضطرار تباح. لكن لما سئل النبي إن ثبت الخبر الذي قدمناه عن التداوي بالخمر قال إنها داء وليست بدواء امتنعنا، ولأن أكل الخنزير لا يؤثر سلبا كالخمر، الخمر تؤثر سلبا في اتجاهات أخرى. يعني على سبيل المثال لما سمى العلماء الخمر أم الخبائث على ما قدمنا أن امرأة دعا على ما يذكر في الإسرائيليات دعت رجلا إلى بيتها يعمل بعض الأعمال، فدخل قصرها كلما دخل غرفة أغلقت بابها حتى انتهت إلى غرفة بها زق خمر وبها طفل وقد هيأت نفسها للفاحشة، فقالت أنت مخير بين ثلاث، إما أن ترتكب الفاحشة معها وإما أن تقتل الغلام وإما أن تشرب الخمر. ففكر وراء بظنه أن الأيسر هو شرب الخمر، قال قتل حرام والزنا كبيرة، فشرب الخمر فلما شربها قتل الغلام وزنى بالمرأة، فلذا أطلقوا عليها أم الخبائث، فالضرر بها متعدي. أما إذا أكلت خنزير مثلا أو أنك أكلت ميتة فضرها ليس بالضرر المتعدي كضرر الخمر الذي يحملك على القتل أحيانا. وكما لا يخفى عليكم في هذا الصدد أن حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه جب أسنمة الإبل عليه كما ذكر من قبل، قال كان لي شريفان أعددتهما لوليمة عرسي وبناء على فاطمة عليه السلام، فعد الشريفين فجاء حمزة وجلس مع بعض الأنصار والمهاجرين، وجاءت جارية تغني والجارية تغني وتشيد ببطولة حمزة، وبعدها قالت في الإشادة ألا يا حمزة للشرف النوائي، قم يا حمزة صرف مع تريد نذبح ونشوي وناكل. فقام حمزة بالسيف فجب أسنمة البعير وشق بطونها واستخرج الكبد وجلس يأكل وقد ثمل. فجاء علي فوجد الشريفين حصل لهما هذا، فانطلق مزعورا إلى رسول الله، قال يا رسول الله رأيت منظرا لم أره قط، جب حمزة بالسيف سنام الإبل الشريفين وبقر البطون. فقام الرسول مع علي مسرعا فذهب إلى حمزة والمنظر البشع موجود، فزجر حمزة فنظر إليه حمزة من أعلى إلى أسفل وقال أنتم العبيد لأبي؟ فعلم النبي أنه سمع تماما وغاب عقله تماما، ورجع الرسول القهقرة، يعني رجع بظهره خاف أن حمزة يقوم عليه يضربه بالسيف. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يبقى النظر في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ما معنى الحديث؟ هل يكفر من شرب الخمر؟ طبعا لا يكفر من شرب الخمر، هناك فرق بين المعصية وبين الكبيرة، وبين الاستحلال وبين ضعف النفس والشرب. فالخمر كبيرة من الكبائر. المعنى لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، بعض العلماء يقول يرتفع الإيمان فوق رأسه كالظلة أثناء شرب الخمر، فإن أقلع رجع إليه الإيمان. ورد بذلك حديث لكن في ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض النزاع. ومن العلماء من حمل حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن على نفي كمال الإيمان لا نفي أصل الإيمان، كما هو الشأن في حديث والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. يبقى السؤال أيضا: هل الخمر كبيرة لا تغفر؟ لحديث الرسول عليه السلام: من شرب الخمر ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. فالجواب إن الخمر شأنه شأن أي كبيرة من الكبائر، مرد مغفرتها إلى الله، ذلك بأن الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الرسول في شأن الكبائر عموما: من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. فإن أراد تائب أن يتوب فباب التوبة مفتوح، والحمد لله، ولا ييأس أحد أبدا من رحمة الله عز وجل. هذا شيء عن الخمر وما يتعلق بها. أن ما ورد عن حميد الأمجي، رجل من بلد قال له أمج، كان يكثر من أو يتكلم في الحديث عن الخمر يثني عليها، وكان على ما يذكر أميرا. فكان من أقواله حميد الذي أمج داره أخو الخمر ذو الشيبة الأصلع، أتاه المشيب على حبها فكان كريما فلم ينزعي. حميد الذي أمج داره أخو الخمر ذو الشيبة الأصلع، أتاه المشيب على حبها وكان كريما فلم ينزعي، يعني أنه مستمر في، يعني كان كريما وهي كريمة، عندهم الخمر كريمة وهو كريم، فيعني الكريم أحب الكريمة ويمشي. فبلغ أمره أظن عمر بن عبد العزيز أو غيره، فاستدعي: أنت حميد؟ قال: نعم أنا حميد. قال: وكان معهود إليه بأموال الأيتام يثمرها. قال: اتهمت في أموال الأيتام. فأتى الكشوف التي تبرئ ذمته التي تفيد أنه أعطى الأيتام أكثر بكثير من حقهم. فقال له أظن عمر بن عبد العزيز: أنت الذي تقول حميد الذي أمج داره أخو الخمر ذو الشيبة الأصلعي، أتاه المشيب على حبها وكان كريما فلم ينزعي، يعني لم تترك شربها؟ قال: نعم قلت ذلك. قال: إذن تحد، نقيم عليك الحد. فقال: يا أمير المؤمنين، إن الله قال في شأن الشعراء: ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون؟ ليس ما فاستطاع أن يهرب من ماذا؟ من قصة الحد. قال: صدق الله، لكن لا أجعلك أميرا لي، لا أحب أن يكون أميري بهذه المثابة ولا بهذه الكلمات. وعاز له عن الإمارة، أنه يحب أن يكون أميرا، وقور، رجل دين ووقور، وكذلك ما ينقل عن بعض التابعين أو بعض الصحابة أن أبلغ الحسناء أن حليلها بميسان وحوله حنتم وجلس يقول أنها في بلد ميسان جنب الطائف وبواد وحولي نسوة يغنين وحولي حنتم الجرة اللي فيها الخمرة وجلس يزني أيضا عزله الأمير بسبب ذلك. فالشخص المزاح له حدود أو القول الجد له حدود والمزح إذا كان فيه تعظيم لشيء حرمه الله تعظيم لشيء نهى الله عنه وتوقير له لا والله يبعد. والرسول سب كل الذراء كما سمعتم لا أن يسب من أنا بالكرم وذلك يقرأ اسم بنت كرمة. أما تسمي البنت كرمة كرمة شجرة العنب التي يتخذ منها الخمر التي يسمونها الكريمة. فلذلك كره بعض العلماء أن سمى البنت كرمة والله أعلم. أكرر أي سؤال متعلق بالخمر يتفضل بطرحه. تفضل. سبب نزول لا يبينه في أول علماء قالوا من جمهور العلماء قال إن الخمر نجاسة حساسية. طب لو الكولونيا فيها نحن تكلمنا على الكولونيا أنها لا توصف أنها خمر لأنها لا تسكر إنما تسمم. نحن تكلمنا على نسبة الكحول أنت يعني كررنا الحديث عن هذا. شو في أماكن علاجية من علاجية؟ في أماكن طبعا في مستشفيات ومصحات لعلاج المدمنين للخمور في موجود. في أخوان لنا الله يحفظهم في مكة وفي السعودية عموما يهتمون بهذا الشأن جدا في التحذير من المخدرات وفي علاج من ابتلي بها وهكذا كما لا يخفى فارق بين المروج للمخدرات والتاجر الذي يصدر ويستورد وبين الذي يتعاطى من ناحية الشرعية. فالذي يروج ويصدر ويأتي ده مفسد في الأرض فيحاكم بحد الحرابة. إن الله قال في كتابه الكريم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض أنه يضر بكم من هائل من أهل الإسلام. شخص مثلا يورد مثلا 1000 حبة مخدرات يدمر 1000 شاب وبعدها يجعلهم مدمنين. فهذا يطبق عليه حد الحرابة لا يطبق عليه أن نجلده 80 جلدة. لا جلد 80 جلدة لمن يتعاطى ويسكر أو لكن المفسد في الأرض الذي يتاجر وينشر ثقافة المخدرات ويبيع ويشتري من أجل الدنيا الذاهبة الفانية هذا يطبق عليه حد الحرابة. قد لا تجد في شأنه نصا خاصا إنما حد الحرابة يشمل كل المفسدين في الأرض. واحد مروج لفاحشة الزنا واحد قواد يسهل الأمر الزنا بين النساء والرجال مش تجد في شأنه نصا خاصا إلا نص عام كحد الحرابة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا الآية. أي سؤال في هذا الصدد يا أخوة؟ فضل. نتكلمنا على البنج مش مسكر أطبق العلماء في هذا الزمان على تحليل لكن كان خمرا صريحا ويشرب ويتعاطى كالخمر يمنع لكن قد يتدخل متدخل لأن الضرورات قد تبيح المحظورات وأن هذا بنجي موضوعي لا يفقدني العقل. يعني بنجي في الدرس مثلا لم يفقدني العقل لما أفقدني الإحساس في موطن ما لعلة لا وجهتها. ويذكرون في هذا الصدد طبعا البنجي لم يكن في الأولين لم يكن البنجي معروفا عند الأولين فكان منهم من يتعاطى الخمر إذا أراد مثلا أن تنشر رجله. فيذكرون أن عروة بن الزبير دبت في رجله آفة فأوصى الأطباء اتفقت كلمتهم على قطعها فكانت تنشر بالمنشار. فقالوا له يا عروة نسقيك نبيذا يعني تشرب شيء حتى يغيب العقل. قال لا ألقى الله وفي بطني قطرة من هذا. فنشرت رجله وهو صابر محتسب فنظر إليها وقال الحمد لله اللهم إن كنت أخذت مني رجلا فقد أبقيت لي أخر. بارك الله فيك. نعم. المخففة المصحات يعطونه جرعات متخففة بدل ما كان يأخذ مثلا 100% يخفضون للخمسين. طرائق العلاج إن شاء الله بإذن الله سنستدعي أحد إخواننا الأساتذة الأطباء في هذا التخصص الذين يعالجون قضايا الإدمان أو يعالجون المدمنين ونجري معه حوارا كاملا لإفادة الناس في هذا الصدد وكيف يتخلص متعاطي المخدرات من هذه المخدرات سواء أرسل إلى مصحة أو كان في بيته يعالج والنصائح عامة. فبإذن الله فإحنا في محل اختيار لأحد الإخوة الأساتذة الأطباء المتخصصين في هذه المسألة، ومن كان عنده أخ صالح في هذا الصدد يفيدنا به نجري معه حوار وتطرح عليه كل الأسئلة المختصة بهذا الباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.